ما قال واجعلنا للمتقين أئمة، مع أن تدل على الجمع. قال اجعلنا، اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم نعم معلوم من الشرعية. الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب، أما الحكم القدري ما يهم موضوع هذا. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.